It's Robbie Show, bitch. Ma kesh il mood game in Algeria. Wasta mjeria, harrawa, harrawa. Wasta game, عيش الدراما. Ma kesh il mood game in Algeria. Farrab, عيش الدود, خراب. وسط مجيري يا عراو عود للروب ما ماين ولي وين راي وماين صغير بلا وين رار الدراما القلب الدراما فرح وقرح عيش الدراما عيش الدراما في بلاد بيت بلاما ويوم ظلامة في مقر انقلب بالدامة كل الشفلامة المي الدنيا كلبة ما تامة عيش الدراما عيش الدراما لو جاك ماضي كاطانا اي جنوني فلاطاك فلو جاه فيك الفاطالي فيك زعاف الطاطار فيك زعافي يا طابل فيك زعافي بطار ما بلا فمك كاطار جيبو كيف احنا مالاد ديرو بيف بعضانا جيبو النفاق نجيب الكفاح طلعني بون دير التيسان خط الطيفار نحرب ليفاين دير التيبين خمم توباك جيم السيفار فلك سيكات حب نوصل لامان Solo King of Savannah, King Kong, the Pixel, the Blacklist, Mix It, Big Fame, Fig, Zur, Wack, Fake, Jib, Jib, Jib, Buzz, O, Babana, of TikTok, D-Star, Bellviews, Tixet, Nulsen, A$AP, A$AP, Rilsen, خلي قلبك سفاري انت حنين خصك مصاري خلينا مقالي صاري اسمح لي حلمك قطاري هذا الراب انت كاري ولا علاش انت كاري كاش كاش تكون فاري اسمح لي قلبي اطاري Two six, live in the hell, صافا وشراك والله I'm too sick مشي حب انتو شيك مشي حب انكو شيك ديرو لنفوسيك I'm being the best, being abusive I'm using the music, God bless, sorry if you